قالوا إن الشيخ يكفر المسلمين. نقول من هم المسلمون الذين كفرهم الشيخ؟ بينوا لنا. إن كنتم تريدون أن الشيخ كفر عباد القبور، هؤلاء كفرهم الله وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم علماء المسلمين بالإجماع. فالذي يدعو غير الله أو يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله من الأموات ويستجير بالأضرحة والقبور أو يتعبد بالبدع والخرافات ويخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لم ينفرد الشيخ رحمه الله بتكفيره وتضليله، وإنما هذا كفره الله في القرآن، وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وكفره المسلمون العلماء بالإجماع. أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بالأموات وطاف بقبورهم وطلب منهم المدد، هذا مشرك عند الشيخ وعند غيره من الأئمة. فلم يكفره الشيخ رحمه الله. ما كفر مسلما يقول لا إله إلا الله بحق ويعبد الله ولا يشرك بالله، ما كفر مسلما ولله الحمد. فبطل قولهم إنه يكفر المسلمين. نقول لا، الشيخ يكفر المشركين، وكتبه موجودة وردوده معروفة وكلامه مدون أنه لم يكفر إلا من كفره الله في القرآن أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة أو أجمع العلماء على تكفيره، وهم عباد القبور الذين يبنون المشاهد على القبور ويعبدونها من دون الله مضاهاة للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، مضاهاة للأوثان والأصنام التي كانت الجاهلية. قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه شركا ونزه نفسه عنه، وهم يقولون شفعاء. هكذا عباد القبور اليوم يقولون احنا نريد منهم الشفاعة، يشفعون لنا عند الله، احنا نذبح لهم ونستغيث بهم ونحن نعلم انهم ما يملكون شيئا وانما نريدهم شفعاء فقط. هذا هو الذي قاله المشركون من قبل، هذا نفس الشيء. وقال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذبهم وكفرهم وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون. شوفوا، اعترفوا على أنفسهم أنهم يعبدونه. هل الذي يعبد غير الله هل هو مسلم؟ ها؟ هم اعترفوا يقولون ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونه، ومن عبد غير الله فهو كافر. وهذا هو الذي قاله الشيخ وقاله غيره من أئمة الإسلام. فلم يكفر المسلمين ولله الحمد، وإنما كفر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون وينذرون ويطوفون ويستغيثون بالأموات. هذا هو الذي كفره الشيخ، وهذا لم ينفرد به رحمه الله، وإنما دعا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد والنهي عن الشرك. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا الذي دعا إليه الشيخ، عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن معناها النفي والإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد، أليس هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ هذه دعوة الشيخ، نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد. هل هذا تكفير للمسلمين؟ هذا تكفير للكفار الذين يعبدون غير الله عز وجل. وها هم الآن موجود الآن صنيعهم مع القبور والأضرحة، فكيف يغالطون وهم الآن على ما كانت عليه الجاهلية في عهد أبي لهب وأبي جهل؟ هم على ما عليه الجاهلية يعبدون غير الله عز وجل ويدعون غير الله تماما مثل ما عليه الجاهلية، بل أشد مما عليه أهل الجاهلية. فسبحان الله، يقولون تكفروننا وهم على عبادة غير الله. هل الذي يدعو غير الله هل هو كافر ولا مسلم؟ كل يقول إنه كافر وإنه مشرك، هم يقولون لا، أن نبقى على ما نحن عليه ولا تقولون لنا شيء، واللي يقول شيء كفر المسلمين. هذا من فرد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل هذا دعوة الرسل ودعوة الأئمة من بعدهم، ما دعا إلى شيء خارج عن دعوة الرسل، وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك.